لما بيجي ناس يقولوا ربنا يا رب احنا يا رب في الدنيا كنا كفار والعياذ بالله والانبياء المبارك كنا احنا عجزنا وبعد 150 سنه كنا شاريين ليهم يا رب دخلنا النار ازاي؟ يا رب احنا ما امتحناش اصلا احنا ما امتحناش فربنا يعمل لهم امتحان يوم القيامه يعمل لهم امتحان امتحان من سؤال واحد بس ربنا يوم النار ويامرهم ان يدخلوا فيها امر واحد تكليف واحد بس اللي هينفذ الامر وهيدخل هتبقى بالنسبه له جدا واللي مش قادر هتبقى بالنسبه له النار هو ايه التكليف ده؟ ايه السؤال ده؟ سؤال في الثقه بالله انت واثق ولا لا؟ يعني لما ربنا عمل سؤال واحد يوم القيامه يتوقف عليه موقف اهل الفتره لما ربنا عمل سؤال واحد يتوقف عليه موقفهم كان السؤال في الثقه بالله التوقيت بالله ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه الريب والغرض والشبهه والتهمه يعني الكتاب ده يا جماعه مفيش اغراض ليه اقرا الكتاب ده هتلاقي ما بيعظمش البشر ما بيوجهكش البشر الكتاب ده لا يوجهك الا لله عشان كده ده اعظم دليل الكتاب ده بتاع ربنا ليه؟ لان لو الكتاب ده كان مخلوق كتبه كان بالتاكيد كتب الكلام عشان يواجه الناس اللي بتعظمه هو انما الكتاب ده بيخلق كل عبيد حتى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما ربنا شرفه قال عبده قال ان عبده في القران يبقى القران ده هو الكتاب الذي بلا ريب بلا اخراج هو الدلاله على الله مقدمه سوره البقره يا جماعه مقدمه غريبه قوي تلاقي خمس ايات الاول بتتكلم عن ناس ربنا قوي عن ناس بطل في ربنا قوي الذين يؤمنون بالغيب ده اول صفه اليهود في سوره البقره مجديين يعني مجديين يعني لما ربنا بعت لهم المن وصلوا من السماء قالوا لا والمصدر قلتم يا موسى ايه لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا نعمه تنبت الارض ما تجيبليش حاجه من السماء معرفش امسكها انت حاجه من الارض اعرف ازرعها وامسكها في ايديا اليهود مجنيين مش عايزين حاجه غيبيه فاول صفه ربنا بدا فيها سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب الارتباط بالغيب انك تؤمن بالملائكه وانت مش شايفهم تؤمن بالجنة والله وانت مش شايفه، تؤمن باللي بيحصل في نعيم عذاب القبر وانت مش شايفه، تؤمن بالله وانت مش شايفه، دي أول صفة وصف فيها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، إنسان مش مادي مش كل حاجة مادية ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذي إذا الإيمان مع كل العبادات والذين يؤمنون بما أنزل إليك ولا أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبعد كده إيمانيات ثانية النموذج ده يا جماعه نموذج عالي قوي بس ربنا بدا بيه ليه سوره البقره بدات بالبدايه؟ اقلب الصفحه كده شوف ربنا بيقول ايه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون مفيش فايده تخيل لو المقدمه ما كانتش موجوده ودي كانت اول ايه في القران النبي كان عمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام تخيل كده انت لسه جاي تسمع القران لقيت اول ايه كده ان الذين كفروا سواء عليهم اعذب الله تنذرهم لا يؤمنون ايه ده؟ وده الواقع اقفل يا عم خلاص مفيش فايده امشي يعني يا جماعه الوضع رهيب الوضع اللي نزلت فيه سوره البقره رهيب وضع بيتكلم الاول عن الكفار ان مفيش فايده فيهم اللي لا يمكن قلوبهم ما تتحرك وبعد كده 13 ايه ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم مؤمنين المنافقين اللي احنا شفناهم في السنين اللي فاتت كتير قوي اللي احنا شفناهم في حرب الاسلام وبيطعنوا في الاسلام وهم قاعدين يتحدوا ويتكلموا كان هم يعني اهل الدين واهل الايمان هم عارفين انهم بيطعنوا في الدين ولكن هم بيستخفوا وراء الفاظ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا احنا معاكم واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معاكم انما نحن مستهزئون ده احنا بنجيبهم في البرنامج بس عشان نعمله مضحكه قدام الناس ده احنا بنجيبهم في البرامج بتاعتنا عشان نقعد نسالهم اسئله احنا عارفين ان هم طيبين وصدق مش هيفهموا ربنا ونقعد نضحك الناس عليهم واحنا انما نحن مستهزئون ده احنا عايزين نطلعهم مسخره قدام الناس ده احنا عايزين نضحك الناس عليهم ربنا ليه؟ الله يستهزئ بهم تعالوا شوفوا يوم القيامه البشريه كلها ازاي؟ تعالوا شوفوا ربنا في الدنيا قبل الاخره هيخليكم مضحكه البشريه ازاي؟ انتوا بتستهزئوا وعايزين تعملوا اهل الدين مضحكه طب شوفوا ربنا هيعمل فيكم ايه؟ في الدنيا قبل الاخره الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وضع رهيب يا جماعه ناس صعبه ناس مش سهله ناس عنيده ناس بتحارب الدين بعد كده تخرج من الكفار على المنافقين تخرج من المنافقين

بتلاقي في ايه وراها. القرآن في ايات بتبعد عن الجنة والنار والغبار. القرآن في انوار بتنور القلب وتخليه يقول ده يقين ان ده كلام ربنا. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. نموذج الانسان اللي مش عايز يسمع قرآن ضميره معذبه. ده مش زي النموذج الاولاني. النموذج الاول صم صم عمر فهم ايه لا يرجعون. انتهى الضعف انتهى. ده ده لسه هو الخير. فلما بيسمع القرآن بيتعذب بيتألم. انا مش عايز ضميري يرفع. انا مش عايز حد يكلمني في الدين. انا مش عايز حد يسوقني في اللي انا فيه. في ناس بتوصل للدرجه دي درجه انه مش عايز يسمع مش عايز يصحح ضميره وهو قاعد يفكر فيه. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. الصواعق انا اللي هو اللفظ القرآن القوي الرهيب حضر الله. الله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف ابصارهم. واحد ماشي في صحراء والبرق لما بينور عينيه هتروح من كتر النور. ربنا بيصور لك صراع نفسي جوه انسان مذبذب يروح للدين ولا يبعد عن الدين. صراع كلما اضاء له مشوا فيه. اول ما القران بينور له يمشي. واذا اظلم عليه قاموا. واول ما يبعد عن نور القران كل حاجه تضلل في حياته تاني. شوف بقى ربنا بيهدد وبيقول له ايه. شوف ربنا بيهدد المذبذب ده بيقول له ايه. شوف ربنا بيهدد الانسان المذبذب ما بين الدين وبين الدنيا ما بين اتباع الالتزام وما بين اتباع الهوى. شوف ربنا بيهدد بيقول له ايه. بيقول له ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. خد بالك الان ابناء النوع الاولاني من المنافقين النوع المنتهي. ربنا قال صم ايه بكم العم. خلاص سمعه راح وبصره راح عمره ما هيرجع تاني. ده لسه عنده سمع وبصر لسه لما بيسمع القران بيتاثر لسه يقرا بيشوف الايات. فربنا بيهدده بيقول له هعنيك زي اللي قبلك. لو فضلت تلعب في الدين كده لو فضلت مذبذب في الدين كده لو فضلت نموذج كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. لو فضلت شويه تقول شويه مره. لو فضلت علاقتك بربنا سطر وسطر. لو فضلت شويه تقول شويه تقعد. لو فضلت كده هسحب منك سمعك وبصرك. هسحب منك النور اللي لسه جواك. هسحب منك جزء الهدى اللي لسه جواك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. اوعى تلعب في الدين عشان ربنا يخليك تحصل اللي بره اللي خلاص ما عادش بيتاثر ولا بيدخل جامع. اوعى تلعب في الدين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. ان الله على كل شيء قدير. بعدها ربنا بيقول لك وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. كل ما يجيب في حياتي يقول ايه هذا الذي رزقنا من قبل. حد يعرف يعني هذا الذي رزقنا من قبل؟ حد يعرف يعني ايه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. يمسك في الثمرة كده يقول ياه هذا الذي رزقنا من قبل. حد يعرف يعني ايه ده ايه اللي اكلوه في الدنيا يا راجل قربت منها. ده ايه قربت انت كمان برضه قوي. ايه هو ربنا رزقك بالسلام شكل ايه ماشي في معنى عظيم جدا في الايه يا جماعه. المعنى ده موجود في الايه. في معنى ثاني عظيم في الايه يا جماعه. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الذي رزقنا من قبل هو ايه؟ الأعمال الصالحة اللي ربنا رزقها لنا في الدنيا بكده. ده ثواب ده جزاء من جنس العمل ده. كل ما يتنعم بصرف عيش كان يقول ياه إن عيش ده بيفكرني بالصبر قدام الليل. إن عيش ده بيفكرني بجلسة الضحى اللي كنت بقعدها. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ده دي اعمالنا الصالحه اللي ربنا رزقها لنا في الدنيا ربنا بيكافئنا بها النهارده وامر به متشابهه. تخيل انت التشابه ما بين نعيم الجنه وما بين اعمال الصالحه اللي انت عملتها في الدنيا. يعني انت دلوقتي اللي بتلبس الجنه بتاعتك في البيت، انت اللي بتحط نفس الهدف بتاع الجنه في البيت على حسب التكاليف بتاعك في العمل الصالح، على حسب التسلم بتاعك في العمل الصالح، على حسب الحب اللي في قلبك وانت قابض ربنا، على حسب ملامح الجنه بتاعتك وقوته فيه متشابهه. ويمسك الثمار بتاع في الجنه، قال لها هاتوا تفاح، بيقولوا تفاحه، ايه ده يا جماعه؟ ده تفاح، ده ملوش علاقه بتفاح الدنيا خالص، لا ده شبه الدنيا في الاسم بس. فيجي ياكل، يا نهار ابيض، التفاحه الواحده تتفطق عن 100 بار، الثمره الواحده فيها اكثر من 100 بار، فيقول طب اديني كمان تفاحه، التفاح بتاع الجنه ده جميل قوي، فيجيبوا له تفاحه، ايوه هي دي شبه التفاحه اللي انا كتبتها من شويه. يجي ياكل يلاقي 100 بار بتلميذ خالص. قدرة الله على الإنسان في كل شيء. تخيل قدرة ملك الملك لما يريد أن يساعدك، لما يريد أن يساعدك. بعد كده بعد المقدمة يا جماعة، وده بتوصف البقرة، بتوصف الواقع، بتعرف الواقع في إيه؟ فئة مؤمنة متربية. النبي ما نامش 13 سنة عشان دول يتربوا، عشان أول خمس آيات دول يبقوا رجالة بيشيبوا كلام، عشان يبقى في رجالة بتطبق أول خمس آيات. صدرنا إبراهيم واحد عاش عمره عشان يطلع رجاله بينفذوا اول خمس ايات، بعد كده الرجاله هيبدوا في الواقع اللي موصوف في اول ثلاث اصحاب، الواقع اللي مليان كفار قلوبهم غليظه ومنافقين كفار ومشركين ويهود. يلا نبدا الواقع ده، استنوا قبل ما نبدا الرحله بتاعت الارض، قبل ما ننزل على الارض لازم الاول تتعلموا ثلاث تجارب، لازم الاول تستفيدوا يا ام محمد من ثلاث تجارب، قبل ما ابدا اديكم التكاليف بتاعتكم، قبل ما ابدا اديكم المهام بتاعتكم، قبل ما ابدا اديكم المشن بتاعتكم، قبل ما ربنا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قبل ما تنزل الاحكام وتنزل العبادات وتنزل المعاملات، قبلها في ثلاث تجارب يا ام محمد اللي مش هيتعلموا منكم عمره ما هينجح في الامتحان، في ثلاثه امتحنوا ربكم. في ثلاثة كانوا خلفاء في الأرض قبلكم، الثلاثة دول لازم تفهموا كل واحد منهم عمل إيه، ثلاث خلفاء. وإذ قال ربك للملائكة، فورا تبدأ أول قصة لأول خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة كلمة كبيرة أوي. لما أقول لك الخلافة الإسلامية مين الخليفة؟ مش مين ملك السعودية؟ مش مين رئيس جمهورية مصر؟ مين خليفة المسلمين في العالم؟ كلمة مهولة. مين القائد بتاع المليار ونص مسلم؟ كلمة خليفة كلمة كبيرة. كلمة خليفة أثرت في الملائكة وأثرت في إبليس وأثرت في الشيطان. الملائكة كان نفسها هي اللي تبقى خلفاء، والشيطان استطاعت ربنا، والشيطان كان نفسه هو اللي يبقى خليفة، كان نفسه هو اللي ياخد المقام ده، كان نفسه هو اللي ينال كلمة الخليفة، خليفة الأرض، كان نفسه هو اللي ينال الكلمة دي. والملائكة قالت قالوا لا تجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء، يا رب هتنزل البشر يا رب هيفسدوا ويسفكوا الدماء يا رب، لعل ربنا انزل الارض قبلنا اناس وفعلوا هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا يا رب قاعدين معبود في النهار، احنا يا رب معبودك، اختارنا احنا يا رب، احنا يا رب هننزل هنملى لك الارض عباده. قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم. اسماء ايه؟ اسماء الكائنات اللي على الارض. الارض عليها 20 مليون نوع كائن حي، العلماء بيقولوا اكتشفوا 15 مليون نوع، وكل سنه بيكتشفوا حوالي 20,000 نوع جديد من الانواع الكائنات الحيه على وجه الارض، لان في غابات في الارض العلماء لسه ولا دخلوها ولا عرفوا عن حاجه اكتر. فربنا بيقول لك علم ادم اسماء كل الكائنات الحيه. شفتوا القواميس يا جماعه؟ قواميس اللغه وقواميس اسماء الاشياء، كان علم سيدنا ادم كان علمه مهول. ثم عرضهم على الملائكه، تعالوا بقى هاتوا الهدن وهاتوا الفيل وهاتوا الحوت وهاتوا اليمامه وهاتوا كل الكائنات اللي على الارض دي. ثم عرضهم، كلمة عرضهم دي تحسسك إن الأرض دي شاشة عرض، تحسسك إن الأرض دي معرض لقدرة ربنا سبحانه وتعالى، عبادة التدبر في خلق الله، معرض لقدرة شاشات عرض عن ربنا شغال 24 ساعة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فعايزين تنزلوا على الأرض، دول المخلوقات اللي عايشة على الأرض، قولوا لي أسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. شوف الفخر اللي انت بتحسه لما تسمع الكلمه دي، يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم، قال الم شوف ربنا بيقول ايه، الم اقل لكم، يعني الانسان ده حجه لله على على على خلقه. لما سيدنا ادم اجاب ربنا حش الملائكه قال لهم الم اقل اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تخفون من قبل. ده الخليفه الاول يا جماعه، الخليفه الاول اللي يعني الخليفه الاول اللي وقفت سيدنا ادم. بعد كده اول ما تخلص قصه سيدنا ادم فورا ربنا بيقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. بتبدا قصه الخليفه الثاني بني اسرائيل اليهود اللي ربنا استخرجهم، واليهود بياخدوا جزء كامل في القران ايات عن اليهود وقصائد اليهود وجرائم اليهود عشان نتحصن بالدور. بعد كده اول ما تخلص قصه اليهود يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ثاني في ختام القصه. اول ما تخلص قصه اليهود ربنا يبدا القصه الثالثه فورا، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. تبدا قصه الخليفه الثالث النموذج الثالث الموديل الثالث. يبقى احنا قدامنا ثلاث نماذج، نموذج الخليفه الاول ادم، نموذج الخليفه الثاني من اسرائيل اليهود، نموذج الخليفه الثالث ابراهيم. ادم عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا عصى ثم اطاع. اليهود عصوا 100% توجوا الدنيا حسبوا الدنيا ادم، وإن ابراهيم رئيس ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهن. جاب 100% في الامتحان، جاب 100% في الامتحان، يعني احسن تمام الاحسان. يبقى خليفه عصى ثم احسن، وخليفه اساء تمام الاساءه، وخليفه احسن تمام الاحسان. ربنا جاب لنا ثلاث موديلات قدامنا، الثلاث نماذج، وبعد كده قال لنا شفتوا التجارب بتاعتهم، شفتوا ابراهيم احسن ايه، شفتوا ابراهيم عمل ايه، شفتوا اليهود وضعوا ليه، شفتوا ادم عصى ليه وبعد كده اطار ايه. فهمتوا التجربه، فهمتوا الموديلات بتاعت الخلفاء اللي قبلكم. يلا يا رب محمد تيجي الجزء الثاني وباقي سوره البقره، تيجي التكاليف، تيجي مهام الاستخلاف في الارض، تيجي مهام الخلفاء الجدد، تيجي التكاليف اللي ربنا حطها في رقبه الامه دي. يلا يا رب محمد انزلوا الواقع، انتوا الوقت جاهزين ان انتوا تنزلوا، جاهزين ان انتوا تشيلوا الامام الخطه. يبقى اذا ربنا جاب مقدمه سوره البقره، بعد مقدمه بقصه الواقع، وبعد كده قصه الخلفاء الثلاثه اللي كانوا ربنا، وكل واحد منهم احسن ليه واساء ليه، وبعد كده باقي سوره البقره. احنا بقى انتوا بقى هتعملوا ايه؟ يلا ادي احكام الصلاه، وادي احكام الجهاد، وادي احكام الدعوه، وادي احكام الانفاق، وادي احكام الربا، وادي احكام المدينه، وادي عباده الصلاه، وادي عباده الصوم، وادي عباده الحج، وادي عباده ادي التكاليف اللي انا كلمت بيها الخلفاء من قبلكم. هتعملوا ايه؟ هتتموا هذه الكلمات زي ابراهيم، ولا هتضيعوا الدنيا زي اليهود، ولا هتفيقوا وتحقنوا؟ هتعملوا ايه؟ لحد ما بيجي اخر حكم سوره البقره اللي هو والاحكام بتاع سوره البقره طبعا ترتيبها زي ما ناخد ان شاء الله ترتيب مذهل، ترتيب مذهل. ربنا بدا باحكام ايه وبعد كده ايه، وبدا بالاحكام الاقتصاديه والاجتماعيه، ترتيب يفهمنا القران بتاعنا ده ايه، لحد ما بتيجي اخر حكم في سوره البقره. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وبتخلص الاحكام وتيجي الخاتمه بتاعت السوره. ايه خاتمه السوره؟ تتوقع خاتمه سوره البقره ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب الخلفاء وبعد كده اداك احكام، وبعد كده ختمت سوره البقره امتحان، ربنا امتحن الامه في ربنا قال لهم لله في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. احلام اليقظه لما بتغمض عينك تتحاسب عليها، خواطرك اللي فيه جواك تتحاسب عليها، تكليف رهيب رهيب. فالصحابه رحمه الله عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله، رسول الله قال لهم تتعاملوا زي اليهود اللي في سورة البقرة لما ربنا استخلفه قالوا سمعنا وأطعنا، أمال نعمل إيه يا رسول الله؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا فلما قالوها وزرقت بها ألسنتهم أنزل الله نتيجة الامتحان في آخر سورة البقرة أن الرسول بما أنزل إليه من ربه. مبروك أنتوا أصبحتوا مؤمنين، مبروك يا أمة محمد، مبروك يا أول جيل في هذه الأمة اللي هتستقر في يوم القيامة. أنتوا نجحتوا في الامتحان، أنتوا نجحتوا في امتحان الإيمان، آمن الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا. ألف مبروك، ربنا بيزكيهم، طلعوا مؤمنين، سلموا لربنا. بعد كده أنتوا أصبحتوا مؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك يا ربنا وإليك المصير. فربنا احنا بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كتبت عليها ما اكتسبت. طلبنا في اخر سوره البقره من ربنا ثلاث طلبات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. الثلاث طلبات دول هم الثلاث عقوبات اللي موجودين في سوره البقره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ده اللي حصل مع مين؟ مع ادم لما نسى ولما فنسي ولما نسي سوى عجبك ربنا نسينا من الجنه. يا رب لو نسينا زي ما سيدنا ادم نسي ما تعصمنا الشر. يا رب يا رب لو اخطانا ما تعصمنا الشر. طيب ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. رب التشديد والعقوبات ده اللي ربنا عمله مع مين؟ اليهود. اليهود الجزء بتاع اليهود الاصل اللي نزل عليهم بسبب يا رب لو لو لو يا رب لو عصينا يا رب ما تعملش معانا زي اليهود يا رب. سامح احلب علينا يا رب احلب علينا يا رب توب علينا يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ده ديت العقوبه الثالثه للسلطه البقره اللي هي قصه داوود وصاروخ وجالوت لما قالوا قالوا لا طاقه لنا اليوم في جالوت وجنوده. لما ربنا طول عليهم الطريق لان قبل كده ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وهم مرفوض. فلما جم النهارده يقولوا عايزين ندخلها ربنا طول عليهم الطريق امتحان ليهم هل هم صادقين ولا لا. فيا رب لو احنا اتاخرنا في تنفيذ الامر لا تحملنا ما لا طاقه لنا به يا رب. ما تعملناش المعامله يا رب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. يبقى ديت الترابط العام بتاع سوره البقره يا جماعه. ملمح سريع على الخلفاء الثلاثه. الخليفه الاول سيدنا ادم. الخليفه الاول سيدنا ادم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. يا سلام الكلمه كلها بتاعتك انت ومراتك. تخيل كده لو سيدنا ادم ما كانش خرج في الجنه وكنا احنا اتولدنا في الجنه ولا شفنا بقى هم ولا شفنا ظروف اقتصاديه ولا شفنا بقى قصص وحكايات ولا شفنا. تخيل بقى سيدنا موسى لما قابل سيدنا ادم ما قدرش قال له انت ادم الذي اخرج سيدنا من الجنه. سيدنا موسى ابوه ومش قادر يعمل استخراجات. سيدنا ادم حد موسى في الحديث انما القضيه بيه. وقلنا يا ادم اسكن سكون السكينه انت وزوجك. يعني كمان ربنا جايب لك زوجه عشان تأنس بيها الجنه. كل الجنه دي بتاعتك يا ادم. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. من يا رب الاشجار اللي في الجنه دي ادم كلها احلى الا الشجره دي اوعى تقرب. فاذلهما الشيطان عنها. الشيطان لما يذل رجليك لما يوقعك فاخرجهما مما كان فيه. ربنا ما قالش فاخرجهما من الجنه قال فاخرجهما ايه؟ مما كان فيه. اسلوب تهويل كان النعيم اللي كان في بيت ادم ده يتخيل وكل النعيم ده راح بسبب ان تخيل ان الشجره دي هي دي. الشيطان يجي للشاب يقول له البنت ده هي يقول له هي دي. ازاي ده بنت تبقى اجمل بنت ولا احسن بنت ولا اقدم بنت ولا فيها مزايا. انما الشيطان دايما نفس اللي عمله مع سيدنا ادم في الشجره انه يحسسه شجره الخلد. قلت لا يبلى يوم يجي للفتاه. الشاب ده ده شجره بقى. البنت دي ده شوف دي شوف مميزه ازاي يا عم ده ما شفتش اي بنت عندنا. الشيطان يقعد يخليها حاجه من ذلك لحد ما يثبته. الشيطان ما راحش ادم قال له الشجره دي يا ادم لا قال له هل اظنك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ هل اظنك يعني اقول لك طريق للخلود وطريق للملك يا ادم؟ سيدنا ادم اللي كان مركز في حبك بلا شيء قال له قال له قابلك يا ادم قال له الشجره دي لا بس لا بعد ايه؟ يجي الشمس اقول لك طريق تكسب منه بروف مؤلفه وتتجوز بسرعه ويبقى الفلوس بتجري في ايديك شفاها ايه؟ تطلع على ضرب الشيخ تقدم خبره في اي كتب لا لا بعد ايه يا حبيبي خلاص تسيطر على قلبك. هي دي طريقه الشيطان الاول يطلع قلبك الاول اللي كان قلبك ويجوع قلبك وبعد كده هي دي انت بتقوم بعد ايه؟ بعد ما سلمت له سنك في الاول لازم تطلع من الاول. سبحان الله. فتلقى ادم من ربه كلمات. تلقى ادم من ربه كلمات يعني كان سيدنا ادم واحد بيغرق ونزل فوق نجاه سيدنا ادم لما فيه على طول تلقى التلقي ده واحد بيكلمش في حاجه مش مصدق انها نزلت. فتلقى ادم من ربه كلمات وفي قراءه فتلقى ادم من ربه كلمات يعني كان الكلمات فوق نجاه نزل انتشر سيدنا ادم من اللي هو فيه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا خلاص فتعيشوا اليوم اللي كانوا مع بعض في الارض دي. فاما ياتينكم مني هدى هنزل لكم كتب سماويه تمر لكم الطريق فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القصه خلصت ونزلنا على الارض وبلد الخلفاء التجريب يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي ترهبون. وصدت اليهود يا جماعه عشان نلخص الجزء بتاع اليهود او نلخص مهمه من المهمات بتاعة الجزء بتاع اليهود. وصدت اليهود ايه؟ وصدت اليهود ان هم ما كانوش مكاتبين القران وان هم ما كانوش مكاتبين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبرضه مشكله اليهود ايه؟ مشكله اليهود كانت في الموقع ودي مصيبه. وعلى فكره المصيبه دي موجوده في النفسيه المصريه اللي بعد بكره. وعلى فكره المصيبه دي موجوده فينا كلنا. وعلى فكره المصيبه دي سبب ان احنا كطيار لسه مش قادرين نوصل لده. وعلى فكره المصيبه دي تركيبه الشعوب العربيه وتركيبه الشعب المصري بالذات. مصيبه الموقع، مصيبه المكان، مصيبه ان محدش يبقوش، محدش يبقى احسن منك، محدش يبقى فوقي. عشان كده ربنا بيقول لهم من الاول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وايه؟ واركعوا ايه؟ مع الراكعين. عايزين تبقوا مميزين عن الناس ايه؟ عايزين تبصوا حاجه والناس حاجه ليه؟ عايزين تعلوا على الناس ايه؟ عشان كده ربنا بيقول في ايه؟ افتطمعون ان يؤمنوا لكم بكلم المؤمنين في لوقا فتطمعون. انتوا عندكم مصانع واحنا عندنا مصانع؟ اه عندنا مصانع. ربنا قال فتطمعون احنا اصحاب مصانع زي ما بيقولوا في قنوات التوك شوب دول. اه اصحاب مصانع بس مصانعنا ايه؟ ان يؤمنوا لكم. الناس تؤمن سيب المصانع بقى احنا مش عايزين حاجه ثانيه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني ايه يحرفونه؟ التحريف ان الحاجه جايه كده اقوم احرفها جايبه كده. الايات بتوصل لعظمه ربنا احرفها واخليها كل علي انا، اخلي الناس تيجي في خطاء انا، احرف الاديان واخلي مكانه اهل الدين زي النصارى كده حاجه مقدسه محدش ينفع يكلمه. ليه؟ بقى اهل الدين دول مقدسين هم بيتكلموا باسم الله في الارض. ليه؟ هو ده التحريف يا جماعه. يبقى الايه دي جابت اثنين مؤمنين ما عندهمش مصانع غير ان الناس توصل لربنا، ومحرفين عايزين يحرفوا الدين عشان يخلوه ملك ليهم هم. مصيبه اليهود يا جماعه، مصيبه الموقع، المصيبه دي وصلتهم في الاخر. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بقوا قتل الانبياء. ليه؟ النبي اللي هيجي يخليني عبد زي بقيه الناس هقتله. انا لازم ابقى ملوك. عشان كده في سوره البقره الم ترى اشمال بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ايه؟ ابعث لنا خليفه. قال لا تقاتل. طب القتل ولا النبي؟ طب انتوا عندكم انا بقول لا. هو احنا بنقتل عشان الدين بس؟ عايزين ملك. ابعث لنا ملك الاول عشان نضمن ان احنا نروح نقتلوه. يعني اليهود دي مصيبتهم ان هو قتل في الموقع. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق. مصيبتنا كلنا كلمه ونحن احق. لو فتحنا صدر ثلاث ارباع اللي قاعدين هنلاقي جوه صدره كلمه ونحن احق. انا حق من فلان بالموقع الفلاني، انا حق من فلان بالموضوع الفلاني. سوره البقره في العلاج النفسي مهوله. سوره البقره سوره ناس هيشيلوا دين في الارض. ما ينفعش نشيل دين الا لما تكون ايدينا في ايدين بعض ومتجردين ومسنونين لبعض وما احناش طلاب مراكز ولا كراسي ولا رئاسه ولا مواقع. فسوره البقره بتعالج حب الموقع في النفس. عشان كده شوف الايات اللي بتطير العقل. ولما شاءوا كتاب من عند الله يصدقوا لما نعلم. شوف الايه بتقول لك ايه؟ مصدقوا لما نعلم. نفس النور اللي معاهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وعارفين ان في النبي جاي وعارفين ان في كتاب جاي. يعني مش جاهل ده فاهمين كل حاجه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب كفروا به ليه؟ ايه السبب؟ شوف السبب بقى في الايه اللي بعدها. بئس ما اشتروا به انفسهم. باعوا نفسهم بالخشبه. باعوا نفسهم بالخشبه. ان يكفروا بما انزل الله. انهم يكفروا. شفت خير؟ كفر يكفروا. عشان يا رب بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من اهله. يا ذي المصيبه. كفر يقول لك احنا القاضي. لو العرب هيبقوا القاضي لا هنكفر بالدين. طب ده الدين من عند ربنا بيتوقف على مصيرته في الجنه والنار. هنكفر بيه. اي دين واي عمل ديني مش هنبقى فيه القاضي لا يمكن ان نشترك فيه. ولو كان امر من ربنا ولو كان جاي على ايد رسول من ربنا لا يمكن ان نشترك فيه. شوفوا حب المركز ممكن يدمر. هي دي مصيبه اليهود ان هم حاسين انهم لازم يبقوا قاده العالم. فربنا الخضوع لاي حد في العالم غير نفسهم، فدي ربنا بيحذرنا ايه وموقفه زيهم. المصيبه احنا كده زيهم، المصيبه ان احنا على مستوى اهل الدين على اهل الدنيا وعلى مستوى كثير من الناس اللي في الجوامع بقينا زيهم، تلاقي اقتتال على مواقف وعلى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توصل لدرجه ايه؟ قل مليان عدوا لجبريل كانه نزلوا على قلب جبريل. طب هم عدوا جبريل ليه؟ لان جبريل نزل بالوحي على سيدنا محمد. قال لا، طب وايه يعني؟ لا ينزل علينا احنا بس، لو نزل بالخير على غيري فعدوي احنا بس. عشان كده ربنا يقول قل مليان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طب هم عدوا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل ليه؟ جبريل بينزل بالوحي على غيرهم فبقى عدوهم، وميكائيل بينزل بالمطر ورزق الدنيا على غيرهم فبقى عدوهم. لا عايزين رزق دين ولا رزق دنيا ينزل على غيرهم. فالملك اللي نازل برزق الدين على غيرهم عدوه، والملك اللي نازل برزق الدنيا على غيرهم عدوه. ايه المصيبه دي؟ هو في نفسيات كده انا بدي درس وبيحصل لي ناس ما حدش يبقى له درس كده. هو في ناس بتجيب الدرجه دي انا معايا فلوس ما حدش يبقى تاني. ايه ده؟ هو فيه انا ربنا فتح عليا في الصهر الفلاني ما حدش يشتغل في الصهر ده غيري انا عليه الخدمه بتاعه. وايه ده بقى؟ هو في ناس كده. طب احنا عملنا في اليوم للاسف الشديد عشان كده ربنا بيقول لك الجنون اللي وصلوا له وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان ايه؟ هدى او نصارى. في الاخر قال لك مفتاح الجنه فين؟ مفتاح الجنة فيه، ما حدش هيدخل الجنة غير اللي ماشي ورايا أنا، هو اللي مش بيدخل الجنة ربنا، لا أنا اللي بدخل الجنة. شوفوا الجنود لدرجة إيه؟ إن ما حدش هيدخل الجنة غير اللي ماشي ورايا. ده وصل ويقول لك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، دول صار وقال شوف النفسيات، شوف ربنا بيحلل لك النفسيات إزاي؟ شوف ربنا بيطلع المصايب النفسية اللي جوانا إزاي؟ دي مصايب يا جماعة، التعصب ده إحنا شفناه في الجامعات الإسلامية. تعصب لم يدخل الجنة إلا من جرح، وقالت الجماعة الفلانية ليست الجماعة الأخرى على شيء، وقالت الجماعة الأخرى ليست الجماعة الفلانية على شيء، وهم يأتون الكتاب. دي مصيبة يا جماعة، إن التعصب بيوصل أحيانا ما بين أهل الدين، إنهم بيضيعوا الدين بسبب التعصب. وتلاقي نماذج عايز كل الناس تمشي وراه، وعايز كل الناس تسمع كلامه هو، وعايزين كل الناس تتبعه هو، حتى ما بيخربوا الدعوة بسبب هذا التعصب. وقال في اليهود ليس النصارى على شيء خالص خالص صفر صفر. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معنى كده صفر. وهم يتلون الكتاب، يعني هم يتلون الكتاب، يعني ربنا بيقول لهم يعني انتم معاكم كتاب سماوي التبسطوا البعض ما لقيتوش اي ميزه ربنا قالها في الكتاب بتاعكم اللي قدامكم بتطبقها صفر. انتوا لما بتتعصبوا بتتعبوا على المزايا اللي قدامكم للدرجه دي. انتوا التعصب حولكم لعمري للدرجه دي. عشان كده يقول لك التعصب الاعمى لانه بيعميك على المزايا غيرك. لا ده الموضوع ما بيقفش عند كده. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وقع في خرابها. ده بقوا بيهدوا في بعض، ده بقوا بيهدموا في بعض عشان كل واحد اللي هو الاعلى. حاجه تقرف، حاجه تقرف فعلا، حاجه تقرف ان اهل الدين يبقوا كده، حاجه تقرف ان نفسيه ناس قاعدين في الجامع تبقى كده، حاجه تقرف. عشان كده في الاخر اتكنسوا، عشان كده في الاخر اتلعنوا، عشان كده في الاخر بقوا شعب الله المحصان مش شعب الله المحصان. عشان كده في الاخر يتيهون في الارض لانهم كانوا نفسيات خضرة، كانوا نفسيات عقل، كانوا نفسيات بتعبد نفسها مش بتعبد ربنا. عايزه دين الادب تركب عليه عشان هي تعلى وتنهاج، مش عايزين يبقوا خدامين عشان الدين يعلو. مش المهم ان اسم ربنا يذكر، المهم ان انا اسمي اللي يذكر، المهم ان انا اسمي اللي يعلو. الناموسك ده بيتكلم، واللي منكم شايف بنفسيته النموذج ده وشايف انه نفسه اللي الناس تبص له، او انه يبقى له موقع، او انه ما ينفعش يشتغل مع خمسه من اخوان الصهر في السجون ويبقى واحد من اخوانه هو قائد عليه ويبقى هو ضد بتاعته، او انه ما ينفعش ان حد يقول له اعمل وما تعملش، او انه ما ينفعش يحترم الاكبر منه. اللي شايف منكم الامراض النفسيه الثابته يا جماعه يترعب، لان الهيبه تبقى زي الهيبه اللي هو هيتكلم. النموذج ده ربنا ما بيسيبوش في الطريق دي، لانه نموذج بيخرب الدعوه. النموذج الاخير الطهاره بقى. عارفين احنا حاسين دلوقتي ان احنا خارجين من بركه مجاني على حاجه حديقه غناء، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ايه الكلمات؟ صحف ابراهيم اللي ربنا ابتلت ابراهيم بيها، فاتمهن. طبق كل امر ربنا. طب القران ده كلمات، يا ترى طبق امر ربنا؟ طب لما ابراهيم طبق كل الاوامر بتاعه ربنا، ربنا قال له قال اني جاعلك للناس اماما. يبقى طريق الامامه في الدين هو طريق تنفيذ اوامر الله، وكل ما تبقى مشغول بطاعه الله مش مشغول بموقعك ولا مشغول بنفسيتك ولا، كل ما تبقى مشغول بالله كل ما ربنا هيرفعك اكثر. قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي يا رب واولادي. قال لا ينال عهد الظالمين مظاهر الصحباء ومظاهر الدين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. دعوة إبراهيم كده يا جماعة، سيدنا إبراهيم شرط الدنيا كلها، والناس بقت بتيجي تحج للكعبة كأن مين اللي ربنا بيفتح على بيته؟ مين اللي ربنا بيجيب القلوب ليهم؟ مين اللي ربنا بيجمع الناس حواليهم؟ مين اللي ربنا بيخليهم منارات هنا في الدنيا؟ اللي لما ابتلوا بالكلمات كتبوها، اللي مشغولين بعبادة ربنا، اللي في المستشفى يزور مرضى، لملجأ يزور ايتام، لصلاة فريضة يفتح تكبيرة الإحرام، لواحد يدعوه إلى الله، لأسرة فقيرة يودي لها معونات، لأم يوحي برها، لأرحام يوحي صلهم، لسلطة يوحي يطلعها، لزوجة يوحي برها، لأولاد يوحي يربيهم، اللي مشغول بدين ربنا دول اللي جابوا أئمة، دول اللي جابوا أئمة. انما مش اللي مشغولين بالكلام، مش اللي مشغولين بالمنظره، مش واحد يضرب لي بكره وانا مصطره ولبيت القلم وعايز اعمل شيخ على الناس. لا يا اخوانا، الدين واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايه؟ فاتمهن. الدين مش منظر، الشكل والسمت ده جزء من خليط الدين، ولكن الدين طاعه ربنا في كل الاوامر، الدين العمل، الدين اللي احنا نجد زي ما النبي نزل، الدين ان احنا نتحرك وسط الناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اتحرك، نطلع جبل الصفا ونصرخ بين الناس بالهلال زي ما النبي عليه الصلاه والسلام، نستحمل اذى الناس في سبيل الدعوه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام استحمل، نهاجر عشان الدين زي ما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر. هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الدين. رجلنا تورط في اقلام الليل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيورد، هو ده الدين يا اخوانا. الدين كان حاجه نزهت في الدنيا زي ما النبي زهد، نحلم على الناس زي ما النبي حلم، نسامح الناس زي ما النبي سامح. هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الدين، الدين العمل. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. طريق الامامه هو الانشغال بتطبيق اوامر الله عشان تعمل بعدها. واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. سيدنا ابراهيم شهر والدعوه انتشرت في الكره الارضيه، وربنا افضل في قلوب الناس. ليه؟ ليه؟ لانه هيدل الناس على ربنا، مش هيدل الناس على السوق. بعد كده المنظر النهيب، المنظر اللي يعني ايه؟ المنظر الواحد يعني في العمره او في الحج يحس ان هو المنظر الغريب. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، منظر سيدنا ابراهيم وهو بيرفع الكعبه مره ثانيه، اخيرا الكعبه بترجع ثاني. لما كنت في العمره من ايام وقفت كده عند مقام ابراهيم ورجلت سيدنا ابراهيم حفره في الصخر، حفره قول الله اكبر، ده معجزه لامه محمد ان ربنا حفظ لها رجلين سيدنا ابراهيم وهي معلمه في الصخره وبين الكعبه. انا ينفع في اليهود والنصارى بيحسونا في ايه؟ ده رجلين اهي وهو بيبني البيت اهو، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، قل اانتم اعلم بالله. ربنا عمل للامه دي معجزتين يا جماعه، الاثر بتاع رجلين سيدنا ابراهيم وبين الكعبه، والقبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. هو في دين في الارض النبي بتاعه معروف قبره فين؟ هو اليهود عارفين قبر موسى فين؟ هو النصارى عارفين قبر سيدنا ابراهيم فين؟ هو في دين في الارض. احنا ربنا ادانا ميزه مش موجوده في اي دين تاني، ان انت قبر نبيك موجود، ان انت عارف نبيك فين عليه الصلاه والسلام، ان احنا يعني انا مش عايز اقول لك متونسين، ان احنا شوف اللهفه اللي في قلوبنا، وشوف الفرحه اللي في قلوبنا، وشوف الاحساس الرهيب اللي في قلوبنا واحنا واقفين قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بعض اخواننا احنا في العمره اللي فاتت انا عارف انكم طلبوه مره المسجد، قاعدين يعيطوا، قاعدين يعيطوا، مش شرك ولا حاجه، بس المشاعر اللي في قلوبهم على قبر النبي ويشكر قدام الكعبه كده ويقول يا نهار ابيض. ده مقام ابراهيم وده حج اسماعيل، يعني حج ابن ابراهيم، ودي الكعبه اللي بناها ابراهيم، وده الصفا والمروه ده المسعى بتاع مقص ابراهيم.

معناها كنوز ربنا ده لكل، مش انتوا بس اللي خدتوا الكنوز، ربنا يعطي الكنوز دي لمن يشاء. انما سوره ال عمران، سوره فرسان النهار بقى، سوره الجهاد في سبيل الله ونزل الظهر وانزل علينا على هنا تفيد التكليف، تكليف تفيد التشريف وعلى تفيد التكليف. فناس الحرب على جو ال عمران اللي بيتكلم عن القتال والحرب ضد الاسلام، وناس الرد الى الحرب الى جو البقره اللي بيتكلم عن التجارب والتسامح وكده. يا اخواننا احنا يعني ايه يعني اتكلمنا بعض الكلمات عن الجزء الاول من القران، الجزء الاول في ختم التعارف، الجزء الاول ان يعني هذا الجزء ختمه نتيجه العمره باذن الله تعالى، فعشان السلسله في الاخر تبقى سلسله كامله يعني ممكن اي حد بعد كده يسمعها سواء في رمضان او بره رمضان او في اي وقت يحب ان احنا نتعرف على القران ونرتبط بالقران. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم، وباذن الله سبحانه وتعالى الجمعه الجايه العصر هيبقى الدرس برضه في نفس الموعد باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على وجهك يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله تكون خدمه التعارف ونديها كل يوم الفجر في مسجد البدر في فن الجمل باذن الله تعالى. النهارده كنا بنشرح في النصف الاول من سوره الانعام اللي هو الصف الثاني على سيره النهارده، ثلاث ارباع من سوره المائده وخمس ارباع من سوره الانعام. ان شاء الله باذن الله كل يوم بنشرح بحيث ان انت تيجي تسمع شرح الجزء وبعد كده تقرا الجزء ده وتحضره طول اليوم وتعيش معاه بعد ما تفهم بعض الملامح بتاعته، وانت بقى ربنا يفتح على قلبك او تفتح تفسير كمان وتقرا انت بقى ما تستطيع، انما على الاقل هتقرا الجزء وتحضره كويس. وبعد كده في صلاه التراويح امتحان بقى، يا ترى بعد ما سمعت بعض ملامح شرحه، ويا ترى بعد ما سمعت بعض وبعد ما قريته يا ترى بقى في التراويح ها الخشوع بتاعك ما زادش 20 30% كده، ارتباطك بالآيات ما زادش، احساسك بجمال القرآن ليله ورا ليله ما زادش. ان شاء الله السلسله دي الفجر كل يوم. الشيخ احمد جلال تنزل الصديق بيدي برضه سلسله الترابط بتاع الجزء او يعني بعض المواصفات مع الجزء اللي هيتقري بالنسبه للتراويح بيدي تنزل الصديق عشان اللي ما يمسكوش الفجر ينزل العصر تنزل الصديق، وعشان اللي ما يمسكوش سامع الجمل ينزل الصديق او ينزل المشايخ تنزل الصديق. يعني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يكتبكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يجوزكم وربنا يعدي رمضان خير ان شاء الله. ربنا يرزقنا رزق قادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.